نعوذ بالله العلي العظيم من ابليس رجم طريد لينا ومن ملايينه وجنده من الانس والجن. نعوذ بالله العلي العظيم من كل من تسلط على عباد الله الموحدين. بلا اله الا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون ابليس رجم طريد لينا في قساوسته استحر الملايين من الانس والجن. بلا اله الا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون ابليس رجم طريد لينا في قساوسته استحر الملايين من الانس والجن. بلا اله الا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون وتراديب القساوس استحر الملايين من الانس والجن الكافرين. بالله الواحد الاحد الماجد الواجد الحي القيوم. بلا اله الا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون وتراديب القساوس السحر الملايين من الانس والجن الكافرين. بالله الواحد الاحد الماجد الواجد. بلا اله الا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون وتراديب القساوس السحر الملايين من الانس والجن الذين تجرأوا على النبي المحبور السراج المنير خير بني ادم ولا فخر محمد بن عبد الله النبي الرسول خاتم الانبياء وسيد المرسلين. بلا اله الا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون وتراديب القساوس سحر الملايين. نخترق بها حصون وتراديب القساوس السحر الملايين. نخترق بها حصون وتراديب القساوس السحر الملايين من الانس والجن الذين تجرؤوا على النبي المحبور السراج المنير خير بني ادم ولا فخر محمد بن عبد الله النبي المحبور النبي الرسول خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك. محمد صلى الله عليه وسلم وبارك. محمد صلى الله عليه وسلم وبارك. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. محمد رسول الله الذي له حق علينا أن نغزو معاقل من تجرأ عليه من هؤلاء القساوسة السحر الكافرين الفاجرين من الإنس والجن. محمد رسول الله. محمد رسول الله له حق علينا أن نغزو معاقل من تجرأ عليه من هؤلاء القساوسة السحر الكفر الفجرة من الإنس والجن. بلا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون وتراديب وكنائس الكفر السحرة القساوسة السحر الملايين. القساوسة السحر الملايين. القساوسة السحر الملايين الذين تجرأوا على سحر الأمة الإسلامية الذين تجرأوا على حبس الأنفس الموحدة من الثقلين الذين تجرأوا على حبس الأنفس الموحدة من الثقلين في سراديبهم تحت كنائسهم اللئيمة هؤلاء الملائكة السحرة القساوسة الذين تجرأوا على الأمة الإسلامية الذين تجرأوا على حبس الأنفس الموحدة من الثقلين من الإنس والجن بسراديب تحت كنائسهم اللعينة التي تخرج منها الأبحار المتجددة على الموحدين لله العظيم. وما نقموا منا إلا أن قلنا ربنا الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا نشرك به أحدا وأن محمدا عبده ورسوله. سجلوا الأنفس الموحدة من الثقلين في تراديبهم تحت كنائسهم اللعينة. وما نقموا منهم إلا أنهم قالوا ربنا الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو ولا نشرك به شيئا وأن محمد عبده ورسوله. بلا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق حصون القساوسة سحر الشياطين في أجسام الموحدين الذين تسلطوا باليقظة والمنامات ليلغصوا على عباد الله الموحدين نخترق حصون القساوسة سحر الشياطين في أجساد الموحدين. بلا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق حصون القساوسة سحر الشياطين في أجساد الموحدين الذين تسلطوا باليقظة والمنامات لينغصوا على عباد الله الموحدين. وإنك العليم يا عظيم يا حي يا قيوم بمكان ومستقر هذه السرديم اللعينة تحت الكنائس الكفرية الشركية يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المنتقم الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون وأنك العليم الخبير الشهيد الناصر. بما تجرأوا به هؤلاء السحر القساوسة عباد الصلبان المغلوب عباد إبليس رجيم طريد نعيم عباد دجال معور كذاب سارق نعيم عليم خبير بكل القرارات الإبليسية الدجالية التي يستهدفون بها أمة الإسلام. إنك العليم الخبير بكل سراديبهم التي يسجنون فيها أنفسهم وحدة لإيمائك من الإنس وعبادك من الجن. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تنزل الخراب والدمار والهلاك على القساوسة السحر الملاعين من الإنس والجن. أن تنزل الخراب والدمار والهلاك على القساوسة السحرة الملاعين من الإنس والجن. أن تنزل الآن الخراب والدمار والهلاك على القساوسة السحرة الملاعين من الإنس والجن. أن تنزل الجنون والآفات والموتى على قساوسة الإنس السحر الملاعين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم يا مجيب الدعاء يا سميع الدعاء يا منتقم يا جبار أن تنزل الجنون والآفات والموتى على قساوسة الإنس السحرة الملاعين. أن تنزل الآن الجنون والآفات والموتى على قساوسة الإنس السحرة الملاعين. أن تنزل الجنون والآفات والموتى على قساوسة الإنس السحرة الملاعين الذين تجرأوا على وحدانيتك يا عظيم الذين تجرأوا على نبيك المحبور الذين تجرأوا على الأمة الإسلامية الذين تجرأوا على الأنفس الموحدة بحثها وربطها في تراديب من ليلة تحت الكنائس يا عظيم. اجعلها الآن غزوة في سبيلك على معاطل القساوسة السحر الشياطين الملايين وعلى كل تراديبهم الإبليسية السجادية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مجيب الدعاء أنت تجعلها الآن غزوة في سبيلك على معاطل القساوسة السحر الشياطين الملايين وعلى تراديبهم الإبليسية السجالية. اجعلها الآن غزوة في سبيلك على معاطل القساوسة السحر الشياطين الملايين وعلى كل تراديبهم الإبليسية السجالية يا عظيم. أرسل الآن جند من جندك ملائكة من ملائكتك على سراديب ومعاطل القساوسة الشياطين وجنودهم يذبحونهم ويطهرون الأرض ممن تجرى على عظمتك ووحدانيتك يا قوي يا جبار. وعلى نبينا صلواتك ربي وبركاتك عليها اللهم ارسل عليه من آنا جند من جندك وملائكة من ملائكتك على سراديب ومعاطل القساوسة الشياطين وجنودهم يذبحونهم ويطهرون الأرض ممن تجرأ على عظمتك ووحدانيتك يا قوي يا جبار. وعلى نبينا محمد صلواتك ربي وبركاتك عليها اجعلها الآن يا عظيم غزوة لتحرير كل الأنفس من الثقلين المسجونة في سراديب تحت كنائسه باللعينة. اجعلها الآن يا عظيم غزوة لتحرير كل الأنفس من الثقلين المسجونة في سراديب تحت كنائسهم اللعينة. اجعلها الآن يا عظيم غزوة لتحرير كل الأنفس من الثقلين المسجونة في سراديب تحت كنائسهم اللعينة. اللهم يا عظيم فك الحصار الآن على كل الموحدين الذين غزوا تلك الكنائس اللعينة. اللهم فك الحصار الآن على كل جوب كل الموحدين الذين توجهوا لغزوة في سبيلك على تلك المعاطل منذ مدة. اللهم فك عليهم الحصار الآن يا عظيم واقضي على كل قسيس شيطان ساحر مسلط على أمتك هذه متلبس داخل الجسم او الخارجة. واقضي عليه وخذه بما شئت وكيف ما شئت انك الفعال لما تريد. اللهم واقضي يا عظيم على كل قسيس شيطان ساحر، اللهم واقضي على كل قسيس شيطان ساحر، مسلط على امتك هذه يا عظيم، مسلط على كل عبادك الموحدين، المسلطين على كل عبادك الموحدين، هؤلاء القساوسة الملايين السحر الشياطين متلبسين داخل الجسم او خارجه، اقضي عليه وخذه بما شئت وكيف ما شئت، انك الفعال لما تريد. باذن الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، باذن الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، مكشوف ممدوح ايها اللعين الكافر الفاجر، ستدمر باذن الله عز وجل، وسيدمر الله عز وجل كل سراديبكم التي تحبسون فيها الانفس المؤمنه، وخاصه من النساء الموحدات، وكذلك من الجن المؤمن المسلم الذي سجدتموهم في هذه السراديب الليله. سترى يا نعيم باذن الله عز وجل، سترى ان الله عز وجل وجهنا لك، ليس لنستهدفك انت لعين فاجر فقط كقسيس، فباذن الله عز وجل نستهدف كل من يسمون انفسهم قساوسه سحر ملايين. حضرت يا لعين، باذن الله عز وجل لن ادعو الله عز وجل لا ان يحرقكم، ولا ادعوه ان يقتلكم، ولا اي شيء، سادعو الله عز وجل ان يجعل قضاء، ان يقضي عليكم بما شاء وكيف ما شاء، فانه تعالى لما يريد. جيد. لا يكفي التاجر، تعقدون في الراس، تعقدون في الاقدام، تعقدون في اماكن عديده في الجسم، صح؟ تعقد في الراس، عقد في الراس، عقد في الراس، صح؟ صح؟ تتألهون في ملكوت الله عز وجل. أي كبير. نعم؟ كبير. من الكبير؟ الكبير هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت لا شيء في ملكوت الله عز وجل. أنت لا شيء في ملكوت الله عز وجل. جيد. تريد باذن الله عز وجل ان ترى سخط الله عز وجل، وكما قلت لن يكون سخط الله وعذابه سينزل عليك فحسب، فانت تافه، وانما سنستهدف باذن الله عز وجل، نستهدفك ونستهدف كل القساوسه اينما كانوا في الارض، ويكفينا ان الله عز وجل يعلم كل سراديبكم، انتم تحبسون انفس تحت الكنائس الشيطانيه الموجودة في بقاع الأرض، سراديب تحبسون فيها الأنفس وكذلك الجن المؤمن، يعني سواء من الإنس الأنفس، وتربطونهم بأسحار هناك في هذه السراديب، صح؟ نعم. ألا لا أنتظر منك أن تقول شيء يا غبي، وإنما حاجة في نفسي قلتها وفقط، لأنه لا تفيدني لا أنت ولا من في السماوات والأرض بخيركم بشركم، بل يفيدنا الله عز وجل. جيد. هنا عاقب بإذن الله. هنا عاقب. سترى بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تؤثر فيكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدمركم وتهلككم، تهلككم الصلاة على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، خير بني آدم، خير بني آدم ولا الآخر. نتوكل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم، اجعلها الآن يا عظيم غزوة لتحرير كل الأنفس من الطقلين المسجونة في سراديب تحت كنائسهم اللعينة يا عظيم. واقضي على كل قصري في الشيطان الزاحر المسلط على عبادك وإلهك متلبسين داخل الجسم أو خارجه يا عظيم. اقضي عليه وخذه بما شئت وكيفما شئت يا عظيم، إنك الفعال لما تريد. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكة من ملائكتك على معاقد وسراديب القساوس السحرة يقتلونهم ويحررون كل الأنفس الموحدة لك من الثقلين يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكة من ملائكتك على سراديب القساوس السحرة يا عظيم يقتلونهم ويحررون كل الأنفس الموحدة لك من الثقلين يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقضي الآن على كل قسيس تجرأ وسكن وسحر وجسد الأسحار لعبادك وإلهك الموحدين. اللهم اقضي على هذا الشيطان الساحر اللعين القسيس يا عظيم. اللهم اقضي بما شئت وكيفما شئت يا عظيم على هذا الشيطان الساحر القسيس الذي تجرأ على وحدانيتك يا عظيم وتجرأ على النبي المحبور. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل كل السحر القساوسة المسلطين على عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تنزل عليهم أهوالا وسخطك وعذابك كأهوال يوم القيامة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتين. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملائكة. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤها قل

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونها والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسولنا قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل بما اجلس على الله اجمعين اجلس او على الانس. يعني سبحان الله كانت ستكون يعني جلسة رقية يعني صراحة انا اسأل الله عز وجل, انا لا ادري لكن الذي انا متيقن منه ان الله عز وجل يقذف في قلوبنا امور هو يعلمها. انا ظني فيك التقسيس اكبر صح؟ نعم نعم جيد. أنت قسيس أكبر وأتيت لانتقام وأتيت لخير الدين وأتيت لكذا وكذا صح؟ صح جيد. أنا بالنسبة لي تحدثت معك يعني في أمور وأعلم أن الله عز وجل هو حاضر معنا الآن يسمع كل شيء ويقيني أن الله عز وجل الذي قدر سبحانه أن تحضر في هذا المجلس. أنت من يعني قلت أنك أتيت من سبع أرض صح؟ نعم من سبع أرض. جيد إذا بشرت بدي دمرك. جيد نعم تتجرأ علي وعلى نفسي. ما راح خليك. أنت ستسلم لله عز وجل. ما راح أسلم. لا أنت ستسلم لله عز وجل. ما راح أسلم. ستسلم لله عز وجل. ستسلم لله عز وجل. ما دخلت. ستسلم. ما دخلت شيء كبير. أنا يقيني أنك ستسلم لله عز وجل. ما راح أسلم. وقرارك هيدي عن النبي اللي عم بتقولها أنا بكرهها. نعم ستحبها بإذن الله. ما أحبها. ستحبها بإذن الله. ستحبها بإذن الله. ما أحبها وكرهها. أنت ستخرج بإذن الله عز وجل من ظلمة إبليس الرجيمة طريد العين إلى نور الله عز وجل. أنت لم يخلق الله عز وجل شر. من يومي هيك. أنا القصيص الأكبر. أنت لا شيء في ملكوت الله عز وجل. لا تتجرأ. نعم. قالوها الكثيرين عبر السنين لكن الله أخذهم أخذ عزيز في مقتدر. ما يهمني بحذر. جيد. أنا سأقرأ آيات الآن. أنا دعوت الله خلاص. أنا دعوت الله وخلاص. يعني بالنسبة لكنائسكم في أرض الذي يعلمه الله عز وجل. والكثير منهم جدا الموجودين في دول العربية الله عز وجل دعونا وبإذن الله هو اليوم أصلا مدام حضرت بتقدير الله عز وجل فإنها غزوة في سبيل الله عز وجل. هذه الغزوة يقول فيها ملائكة الرحمن وجند من جند الرحمن. وأنا أدعو الله أن لا يدمرك وينصفك بظلمك بل يهديك ويثبت في قلبك التوبة فلا تتجرأ أكثر من هذا. أما إن كان الله في سابق علمه أنه لا خير فيك فإنه سينزل عليك سخطه وعذابه والله يقضي ما هو قال. اسم هذه الآيات إن شاء الله خير إن شاء الله خير. أنت تريد تدميري لكني أنا سبحان الله أريد أن تكون تائبا لله عز وجل. أنت تريد أما كلام تدمير وهكذا أشياء سمعناها من الأبارزة، سمعناها من إبليس رجيم طريف، سمعناها من أبيكم إبليس رجيم، سمعناها من كل الذين كبروا في ملكوت الله، لكن كل الأشياء التي أتوا بها هلكهم الله عز وجل. نعم نعم مرحبا بيك كنيستي أكبر بلد في العالم. نعم. مرحبا بيك تسليه بعد عني جاي. الله الذي يدمر، الله الذي يهلك، الله الذي يفعل ما يشاء عز وجل. فبالنسبة لنا كل من يتجرأ على الله عز وجل لا مكان له في أرض، كل من يتكبر في ملكوت الله عز وجل لا مكان له في أرض ولا في سماء. أنا لا تهمني كنيستك كبيرة أو صغيرة، بل نحن نراكم لا شيء في ملكوت الله عز وجل. تحدثت علينا تحدثت معك لتكون، لأنه الله عز وجل حاضر معنا سميع خبير، فكانت مني أدب في التعامل معك أمام الله عز وجل. الآن بإذن الله ستستمع إلى هذه الآيات، ستستمع إلى هذه الآيات بإذن الله عز وجل، والله الذي يفعل فيك ما يريد. تذكر بإذن الله عز وجل، تذكر ما قلته وتذكر ما أتيت لأجله، تذكر جيدا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ومن أصدق من الله حديثا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارضون يتفارقون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا العذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا العذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو ويستنبئونك حق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قل لي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت بها وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وما تقول في شان وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيها نعوذ بالله منكم يا ملائكة اللهم انزل عليه الآن سخطك يا عظيم اللهم انزل عليه الآن سخطك يا عظيم اللهم ارسل عليه الآن ملكة من ملائكتك يضربون عنق آدم اللهم انزل عليه لنا سخطك وعذابك يا عظيم اللهم اجعل ملائكة من ملائكتك لنا يضربون عنق هذا اللئيم اللهم قطع أطرافه الآن يا عظيم اللهم قطع أطرافه الآن يا عظيم اللهم قطع أطرافه الآن يا عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم تقطع يديك ورجليك يا عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم تقطع يديك ورجليك يا لئيم تقطع يدي ورجلي القسيس الأكبر لهؤلاء الملائكة تقطع يديك ورجليك يا لئيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تقطع يديك ورجليك الآن يا لئيم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تقطع يديك ورجليك الآن يا لئيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الآلي العظيم تقطع يديك ورجليك الآن يا لئيم تقطع يديك ورجليك الآن يا لئيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم تقطع يدي ورجلي هذا القسيس اللئيم اللهم انزل الرجوم على هذه الكنيسة اللئيمة اللهم انزل الرجوم على هذه الكنيسة اللئيمة اللهم انزل الرجوم الحاقة على هذه الكنيسة الكبيرة التي يتسلطون بها بها على الأمة الإسلامية العظيمة. اللهم انزل عليها الآن الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الحارقة المدبرة على هذه اللعينة وعلى هذه الكنيسة اللعينة التي يتجرؤون بها على عبادك الموحدين يا عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزل الرجوم الحارقة المدبرة على هذه الكنيسة اللعينة الإبليسية الدجالية. تحرق بإذن الله. تحرق بإذن الله. تحرق. تحرق بإذن الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن لملك من ملائكتك الآن وجند من جندك يضربون عنق هذا اللعين. اللهم اضرب بضرب عنق هذا اللعين بقدرتك يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تنزل عذابك وسخطك على هذا اللعين. تحرق بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اللهم ارسل عليه الشهب الحارق المدمر الآن يا عظيم. اللهم انزل عليه الآن الشهب الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة المدمرة الآن يا عظيم. اللهم انزل عليه الآن الشهب الحارقة المدمرة يا عظيم. اللهم اجعل عن يمينه نارا وعن شماله نارا ومن أمامه نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا وفي صدره نارا وفي قلبه نارا وفي رأسه نارا وفي صدره نارا وفي رجليه نارا وفي بطنه نارا. اللهم زده نارا على نارا يا عظيم. اللهم حرقه الآن بالنار يا عظيم. اللهم اجعل في عينيه نارا. اللهم اجعل في رأسه نارا. اللهم اجعل في صدره نارا. اللهم حرقه الآن بالنار يا عظيم. اللهم اجعل في صدره نارا. اللهم زده نارا على نارا. اللهم زده نارا على نارا. اللهم اجعل في بطنه نارا. اللهم اجعل كل هوان يستنشقه من ملكوتك نارا في صدره يا عظيم. اللهم زده نارا على نار يا عظيم. اللهم حرقه بقدرتك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اجعل على يمينه نارا. اللهم اجعل على شماله نارا. اللهم اجعل في بطنه نارا. اللهم زده نارا على نارا يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. تحرقوا إلى الموت يا لعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. تحرقوا يا لعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. تحرقوا بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تحرق الآن بقدرة الجبار. تحرق الآن بقدرة العظيم. تحرق الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أتى بك الجبار للحرق والتدمير. أتى بك الجبار للحرق والتدمير. أتى بك الجبار للحرق والتدمير. أنت في مصيدة يا العين. أنت في مصيدة يا العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم حرق أولانا يا عظيم. تحرقوا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تحرقوا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم. اللهم اجعل عن يمينه نارا، اللهم اجعل عن يمينه نارا، اللهم اجعل عن يمينه نارا، اللهم اجعل عن يمينه نارا، اللهم اجعل عن شماله نارا، اللهم زده نارا على نارا، اللهم اجعل من امامه نارا. انت تحرق اصلا باذن الله عز وجل، يعني لم يبق فيك اي قوه باذن الله عز وجل، وانت تكابر وتتكلم وهكذا اشياء. يعني سبحان الله، انت تسكت ويعذبك الجبار بصمت باذن الله. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، انت كنت تقوم بطقوس شيطانيه ابليسيه وتنادي على ابليسك وعلى سحرتك وهكذا الامور، وانا انادي على الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. سنرى باذن الله عز وجل. سنرى يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، اجعل في صدره الان نارا، اللهم اوقد في صدره الان نارا، اللهم اوقد في صدره الان نارا، اللهم اوقد في صدره الان نارا، اللهم اوقد في صدره الان نارا، اللهم اوقد في صدره الان نارا، اللهم اوقد في صدره الان نارا، وزده نارا على نارا يا عظيم. هذا الخبيث تجرأ على وحدانيتك يا عظيم، هذا الخبيث تجرأ على نبينا يا عظيم، هذا الخبيث تجرأ على عبادك الموحدين من الانس والجن. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم، اقطع عنه سبل الحياه الان، اقطع عنه سبل الحياه الان يا عظيم. اللهم اقطع عنه الان سبل الحياة يا عظيم، اللهم اقطع عنه الان سبل الحياة يا حي يا قيوم، اللهم اقطع عنه سبل الحياة يا عظيم. يعبد غيرك يا حي يا قيوم، ياكل من رزقك ويعبد غيرك يا حي يا قيوم، يعبد غيرك هذا اللين، ياكل من رزقك ويعبد غيرك يا عظيم. يطير في سمائك، انت تافه لا شيء، تسكت انت تافه لا شيء. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، اقطع عن هذا اللعين الان سبل الحياه، اللهم اقطع عنه الهوى يا عظيم، اللهم اقطع عنه الهوى يا عظيم. اتحدى أحد قطع عنك الهوى، قطع عنك الهوى، قطع عنك الهوى، تحداك بالشفارة. قطع عنك الهوى بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لتعرف أنك لست على شيء، أنت تافه كلف غير، عبارة على كلف تحت أقدامنا لا شيء. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، يا حي يا قيوم يا عظيم، ثم اخر هذا العين الان يا عظيم. اللهم اسلبه كل قوته يا عظيم، اللهم اسلبه كل قوته يا عظيم، اللهم اسلبه كل قوته يا عظيم، اللهم اسلبه كل قوته يا عظيم، اللهم اسلبه كل قوه اتيته اياها يا عظيم. اين قوتك يا العين؟ قلت لك أن الملك لله عز وجل، تافه لا شيء. تبقى بهذه الكلمة حتى تخرج نفسك الخبيثة. اللهم اجعله دخانا الان وافتح له بابا على جهنم الان يا عظيم، اللهم اجعله الان دخانا واسقه الى جهنم يا عظيم، اللهم اجعله دخانا الان يا عظيم، اللهم اجعله الان دخانا وافتح له بابا على جهنم الان يا عظيم، افتح له الان بابا على جهنم يا عظيم. أسأل الله عز وجل أن يريك الآن بابا مفتوحا على جهنم، وتكون دخانا بإذن الله، ويسحبك هذا الباب بإذن الله عز وجل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعله دخانا الآن يا عظيم، اجعله دخانا يا حي يا قيوم، افتح له بابا على جهنم الآن يا عظيم، افتح له بابا على جهنم الآن يا عظيم، افتح له بابا على جهنم الآن يا عظيم، بابا إلى جهنم تسحبه تسحبه الآن بقدرتك يا عظيم، اللهم اسحبه إلى جهنم الآن يا عظيم، اللهم اسحبه لنا إلى جهنم يا عظيم، اللهم خذه لنا يا حي يا قيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح لك بابنا على جهنم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح لك الآن بابنا على جهنم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح لك الآن بابا على جهنم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح لك الآن بابا على جهنم، تشمط الآن إلى جهنم بقدرة عظيمة، تشمط الآن إلى جهنم بقدرة عظيمة، تشمط الآن إلى جهنم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم اجعله دخانا الآن يا عظيم، اللهم اجعله الآن دخانا يا عظيم، اللهم اجعله لنا دخانا يا حي يا قيوم. يتم حرقك بإذن الله وستسحب إلى جهنم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اسمع هذا بإذن الله عز وجل، الله عز وجل أخذ قوتك الآن، أنت أخذ الله عز وجل قدرتك وقوتك الشيطانية بإذنه عز وجل، دمرت حصونك بإذن الله عز وجل. قلت لك من الأول أنك لا شيء، يجب أن تفهم شيء، الله القادر، الله الناصر، نحاربكم بالله عز وجل، نحاربكم بالجبار القادر المقتدر. اسمع هذا يا العين. نعم نعم، كنيستك بإذن الله عز وجل لكون الله قد أرسل عليها من يحرقها ويدمرها، أقسم بالله العلي العظيم الأعظم ستدمر كنيستك وكل الكنائس الشيطانية الإبليسية الدجالية بقدرة الشفارة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل على هذا العين لآن ملك الموت يا عظيم، اللهم أرسل عليه لآن ملك الموت يا عظيم. أنت محجوب على العالم الخارجي ولا تستطيع أن ترى أي شيء، فلا تصدق نفسك بالكذب، لا تصدق نفسك بكذب وأشياء تافهة، أنا يقين بالجبار كبير جدا. أنت الآن محجوب، أنت دخلت إلى قفص يا لاني، والله عز وجل الذي مكر وأتى بك، لأني دعوت الله عز وجل، لن أبقى أتوجه من قسيس إلى قسيس، بل دعوت الجبار أن يأتيني بكبيرهم، أن يأتيني بالعين كبيرهم، فأتابك الله عز وجل الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فأتابك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكرت وأتيت فدفع الله في قلبك أن تأتي وتقوم بأمور عديدة وتتسلط، لكن الله عز وجل جعل هذا لكي يحضرك إله بإذن الله عز وجل. أنت كما قلت محجوب على العالم الخارجي، لا شياطين تستطيع أن تصل لها، ولا شياطين أن تصل لك، ولا تستطيع أن تنظر، ما في حدا معك، نعم نعم نعم، لأنك في معتقل يا لعين، أنت في معتقل. أنا تحدثت على هذا الكلام ليؤكد لك أنك لا ترى شيئا الآن، لن تستطيع رؤية أي شيء بإذن الله عز وجل. يعني كنيستك تحرق وتدمر وتنسف وتطرد الرجوع، ولن تراها بإذن الله عز وجل. بسم الله يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أرسل ملك الموت وملائكة العذاب الآن يا عظيم، أرسل ملك الموت الآن يا حي يا قيوم، أرسل ملائكة الموت والعذاب الآن يا عظيم، اللهم أرسل ملائكة الموت والعذاب الآن يا عظيم يا عظيم، على هذا اللعين التافه الذي تكبر في ملكوتك يا عظيم، اللهم ارسل عليه الآن الموتى على فرة سوداء يا عظيم، اللهم ارسل عليه الموتى الآن على فرة سوداء يا عظيم، اللهم ارسل عليه الآن الموتى على فرة سوداء يا عظيم، اللهم ارسل عليه الآن الموتى على فرس سوداء يا عظيم، اللهم ارسل عليه الآن الموتى على فرس سوداء يا عظيم، اللهم اجعله يرى الفرس السوداء الذي عليها موته يا عظيم، اللهم ارسل عليه الموتى على فرس سوداء الآن يا عظيم، اللهم ارسل عليه الآن يا عظيم فرس سوداء عليها الموت الموت الموت الموت، اللهم ارسل عليه الموتى على فرس سوداء يا عظيم، سترها بإذن الله عز وجل، سترها سترها سترها بإذن الله، سترها بإذن الله عز وجل، لن نكفح لن نكفح حتى نخرج من هذه الدنيا الثانية، أقسم بالله العلي العظيم الأعظم وقسم الله عز وجل وعهد الله عز وجل، والله لن نكفح عن ضربكم وضرب إبليس رجم طريد حتى نخرج من هذه الدنيا الثانية الفارغة التي أنت الآن تبكي عليها، أنت تبكي على فراق الدنيا، تبكي على ملكك الذي أصبح لا شيء، تبكي على نفسك المحروقة، اللهم ارسل عليه الآن الموت يا عظيم، اللهم ارسل عليه الموت الآن يا عظيم، اللهم ارسل عليه الآن الموت يا عظيم، اللهم ارسل عليه الآن الموت يا عظيم، اللهم ارسل عليه الآن الموت على فرس سوداء يا عظيم، فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فجاءت سكرة الموت الموت الموت الموت الموت الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اللهم ارسل عليه الموت الآن على فرس سوداء يا عظيم، اللهم ارسل عليه الموت الآن على فرس سوداء يا عظيم، اللهم اجعل يا عظيم اجعل يا عظيم هذا الرمح يا عظيم في قلب هذا العين، اللهم اجعل هذا الرمح في قلب هذا العين يخرج من ظهره العين، اللهم يا عظيم ارسل عليه الآن الموتى على فرس سوداء، اللهم ارسل عليه الآن الموتى يا عظيم، اللهم خذه في هذه الساعة المباركة في هذه الجسد المباركة في هذا المكان المبارك يا عظيم، اللهم يا عظيم طهر الأرض من هذا العين القسيس، اللهم طهر الأرض منه يا عظيم، رأيت عذاب الله يا خبير. كنت تكابر وتعاند وتتقوى. كنت تكابر وتعاند على من تكابر على الجبار يا خبير. سيأخذك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الآن. اللهم طهر الأرض منه يا عظيم. اللهم طهر الأرض منه ومن أطهاره يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم. هذا لكم كلكم القساوس الذين ما زلتم أحياء ولم يدمركم الجبار. هذا قسيسكم اللعين الذي يسمي نفسه كبير وأنتم تعرفونه جيدا وتسمعون صوته وتعرفونه جيدا. هذا اللعين بإذن الجبار الآن سيأخذه الجبار وهو في سكراته بعد أن عذبه الله وحرقه. كان يكابر ويعاند وأكل أمور، لكن الله عز وجل الآن يأخذه وسيأخذه بإذن الله عز وجل. لكل القساوس الموجودين على أرض الذين نزلوا أحياء، إما خضوعا للجبار مالك الملك القادر المقتدر الله، وإما القتل سيأتيكم إلى مضاجعكم. وأنا حين أقول قوي كنت تقول كبير وقوي وأنت لا شيء بالله عز وجل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأدخله الآن في السكرات. اللهم ادخله الآن في السكرات يا عظيم. اللهم ادخله في السكرات الآن يا عظيم. اللهم ادخله في السكرات الآن يا عظيم. نفسك الخبيثة وصلت إلى الحلقوم وأنت تريد أن تمسكها أن لا تخرج من الحلقوم، صح، لكنها خارجة إلى جهنم بإذن الله عز وجل. اللهم اسحب هذه النفس الخبيثة من كل عرق إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق نفسه الخبيثة يا عظيم. اللهم اسحبه من كل عرق ومن كل عظم إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق هذه النفس الشيطانية الخبيثة التجارية يا عظيم. اللهم خذه الآن يا عظيم. اللهم اجعل هذه النفس الخبيثة بين الأسنان تزهق أنت تمسك بالحلقوم، يعني وصلت إلى الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم امسك او لا تمسك، الله مخرجها الله ساحبها. تسحب بإذن الله ميتة مصروعة هذه النفس الخبيثة، تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسحب بإذن الله تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطان من هذا الجسم إلى جهنم بقدرة الجبار. تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية، تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية، تسحب وتخرج ميتة مصروعة بقدرة الله العلي العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، آتي الأمر الآن لملائكة الموت والعذاب الآن. يسحبونها من كل عظم، يسحبونها من كل عرق، يسحبونها وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تسحب هذه النفس الخبيثة الآن من هذا الجسم ميتة مصروعة. تسحب بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ميتة مصروعة. تسحب وتخرج الآن بإذن الله العلي العظيم لباب من أبواب جهنم الآن بإذن الله. تسحب وتسحب إلى جهنم الآن بقدرة الجبار. تسحب بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. تسحب بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب بإذن الله هذه النفس الخبيثة الشيطانية. تسحب بإذن الله، تسحب بإذن الله، تسحب بقدرة جبارة، تسحب بقدرة جبارة، تسحب، تسحب بقدرة جبارة، تسحب إلى جهنم مباشرة، بابا أمام هذا الفبي، باب أبواب جهنم ينتظرك يا لعين، تسحب بإذن الله، تسحب بإذن الله، تسحب. تسحب بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطان، تسحب، تسحب بإذن الله، تسحب بإذن الله، تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن الآن لسحبي وإخراجي هذه النفس الخبيثة الشيطانية، هذا القسيس اللين رئيس القساوس الذي تسلط على الأمة الإسلامية منذ قرون. اللهم يا عظيم كما قدرت وأحضرت هذا اللين يا عظيم، اللهم افتح له بابا على جهنم الآن يا حي يا قيوم. اللهم بقدرتك وبقدرتك يسحب من هذا الجسم إلى جهنم الآن يا عظيم، إلى جهنم الآن يا حي يا قيوم. أختي السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله. الله عز وجل بقدرته جعل جسمك، جسمك يعني يدمر فيه العين. الله وحده الذي يعلم بمكره وما تسلط به على أمة جماعة. أختي شادي صف، أختي شادي صف، تعالي في الأخير قبل أن تستيقظي الآن، يعني ماذا أحسست؟ نعم شيخ أرجم اليد، بالنسبة للفم أحسست بشيء وصل إلى الحلقوم صح؟ نعم أحسست بشيء في الحلقوم، جيد. أحسست بالموت؟ شيء وصل إلى الحلق سافر، ثم وحسست كذلك باليد اليسرى أو اليمنى، يد اليمنى. نعم سحبت بإذن الله. نعم يعني سحب، سحب لأنه السحب هو يكون بالقوة، لأنه السحب يكون بالقوة والخروج يكون بالرفع. السحب هو شيء من الله عز وجل بقدرته عز وجل يسحب الشيء سحبا من الجسم. يعني الواضح أنه يعني من ينظر، يعني لست أنا فقط، يعني من ينظر لما تم في آخر الرقية عند الإمساك بالحلقوم وهكذا أشياء، أن أشياء يعني شيء وصل إلى الحلقوم ويريد أن لا يخرج إلى الحلقوم، يمسك بيده لكي لا يخرج، لكن الله تم أمره وساحب هذا العين. في الرقية الحمد لله الذي دبر هذا العين وأجره في على الله عز وجل، والحمد لله أن الله جعل يعني من كل أجسام العباد أن يحضر شيطان هو تسلط عليك منذ يومين أو أكثر، يعني من يوم الخميس، من يوم الخميس جيد، يعني حوالي ثلاثة أيام دخل وتسلط في الرأس، يعني حوالي ثلاثة أيام، يعني هو أتى لكي يمكر ويكابر، لكن الله عز وجل كان في مصيدة وهو لا يعلم هذا اللعين، فكان جسدك مصيدة لهذا اللعين بقدرته، وقدر الله تكون هذه الجسد ويدمر فيها هذا اللعين. أختي هو من الذي الرؤساء يعني القساوسة على الأرض، يعني من إبليس رجم طريد اللعين مباشرة إليه. الحمد لله أنت لاحظت في الأول كان يكابر ويعاند، يعني ذكرنا بالله عز وجل نبى الله تعالى ما يريد. الشيء الآخر، هل رأيت في الرقية كنائس وهكذا أمور؟ أختي ماذا رأيت؟ كنيسة في جبل العين في وسط بحر، جيد، كنيسة كبيرة فصلي بالطبع، كنت أدعو على هذه الكنيسة أن يرمي الله بالرجوم وأنا يقين أن الله عز وجل سيدمرها. وأصلا كنيسة كثيرة إذا مات رئيسهم هذا فإنهم كلهم يفرون والله سيدمرها عز وجل أو يكون الله قد دمرها أصلا. هل رأيت أبور رجوما أو هكذا أبور على الكنيسة؟ نعم أختي كبيرة. نعم رجوم تنزل على الكنيسة جيد والكنيسة تحرق أصلا جيد. عبادات يعني فارين من يعني عباد يفرون من الكنيسة والكنيسة ترجم بقدرة الله عز وجل والكنيسة موجودة. يعني سبحان الله وصفك التي أتيته إياها الآن هو نفس الوصف الذي هو عندنا بتوفيق الله عز وجل. وهذه الكنيسة التي كنا نسعى يعني منذ مدة أن نصل إليها فالله عز وجل الذي قدر أن نصل إليها ويدمر شيء اسمه قسيس بإذن الله الواحد الأحد. قساوسة الإنس السحرة لن يصبح لهم سحر في هذه الأرض بإذن الله عز وجل لأن الذي كان يعتمدون عليه هذا اللعين هو كان تحت إبليس مباشرة وهو الذي يعني يأمر قساوسة الآخرين لكي يجددوا ويقوموا بالأسحار. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أختي تحسين نفسك خفيفة رأسك خفيف جسمك خفيف الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل عليك وعلينا وعلى كل الموحدين وهذه الأمة الإسلامية. فارتحنا بإذن الله عز وجل والحمد لله رب العالمين.